إن بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن قرزبة البخاري الجعفي المتوفى سنة 56 بعد 200 في كتاب العلم من صحيحه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر. هذا أبو معمر من شيوخ الإمام البخاري، وكناه الإمام البخاري هاهنا المشهور بكنيته، وهو عبد الله بن عمر أبي الحجاج البصري الملقب بالمقعد المنقري الحافظ الحجة، توفي سنة 26 بعد 200، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سعيد بن زكوان أبو عبيدة البصري ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 80 بعد 100 الأولى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا خالد، ها هنا خالد بن مهران الحذاء من التابعين، أدرك بعض الصحابة، كنيته أبو المنازل بغم الميم، كنيته أبو المنازل، ولم يكن حذاء، المشهور بالحذاء ولم يكن حذاء، وإنما كان يجالس الحذائين، فاشتهر وعرف بالحذاء. توفي سنة 41 بعد 100 الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن عكرمة. عكرمة هذا أبو عبد الله المدني، أصله ليس من العرب، وإنما أصله من البربر، من المغرب، من المغرب، أدرك بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة 4، وقيل سنة 5، وقيل سنة 6، وقيل سنة 7 بعد 100 الأولى. قال عن ابن عباس، هو حبر هذه الأمة وترجمانها، عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فهذا الباب الذي ضمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وترجم له: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. يقول الإمام بدر الدين العيلي في عمدة القاري: قال: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن من الجملة المذكور في الباب الأول، أي في الترجمة السابقة، غلبة ابن عباس لابن حر بن قيس الفزاري في تماريهما في صاحب موسى عليه الصلاة والسلام. قال أن في الباب السابق من جملة ما ذكر تماري عبد الله بن عباس مع الصحابي الجليل الحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، فعبد الله بن عباس كما مر معنا في الترجمة السابقة وفي الحديث الذي أورده الإمام البخاري تحت الترجمة السابقة أنه قال الخضر، أنه قال عبد الله بن عباس أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام الذي رحل إليه موسى عليه الصلاة والسلام هو الخضر، ولم يأتي ما قاله الحر بن قيس، إلا أنه يفهم من السياق والسباق أنه قال غير الخضر. فلما مر أبي بن كعب ذكر أن صاحب موسى هو الخضر، ولذلك قال أن من جملة ما ذكر في الباب السابق غلبة ابن عباس لحر بن قيس الفزاري في تماريهما في صاحب موسى. قال وذلك، أي سبب هذه الغلبة، من كثرة علمه وغزارة فضله، من كثرة علمه وغزارة فضله. يقول الإمام العيني وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزير، والضمير راجع إلى عبد الله بن عباس، وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزير وفضيلته الكاملة إنما كانت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال له: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. معنى ذلك يقول الإمام العيني في وجه الربط بين الترجمة السابقة وهذه الترجمة ووجه المناسبة بينهما أنهما ذكر في الباب السابق في تماري عبد الله بن عباس مع صاحبه أنه غلبه بالحجة، أنه غلبه بالحجة، وهذا يدل على علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ومرد ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، على نحو ما سيأتي في الحديث الذي أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة. قال الإمام العيني: ووجه آخر. هذا وجه الأول فيما ظهر للإمام العيني في وجه المناسبة بين الترجمتين، وظهر له وجه آخر، ولعلنا نلتمس من كلام الإمام العيني فيما يذكر في وجه المناسبة بين الترجمتين، حيث يذكر أكثر من وجه، أن غالب ما يذكر فيه أكثر من وجه. الوجه الأول ينقله عن الحافظ ابن حجر، يذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من غير أن يعزو الكلام إلى الحافظ ابن حجر، فيقول هذا وجه المناسبة، ثم يتبعه بوجه آخر كما مر معنا في الترجمة السابقة. الترجمة السابقة ذكر وجهين في وجه المناسبة بين البابين. الوجه الأول إنما نقله حرفيا عن الحافظ ابن حجر ولم يذكر ذلك، ثم ذكر الوجه الثاني الذي ظهر له. كذلك في هذه الترجمة ذكر وجهين، الوجه الأول هذا الذي ذكرناه ذكره كذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن غلبة عبد الله بن عباس للحر بن قيس إنما يدل على غزارة علمه وكثرة علمه، وهذا إنما كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا لعبد الله بن عباس: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين علمه الحكمة، على نحو ما سيأتي. الوجه الثاني الذي ذكره الإمام العيني قال أن في الباب الأول، أي في الترجمة السابقة، بيان استفادة موسى عليه السلام من الخضر من العلم الذي لم يكن عنده شيء. قال: وفي هذا الباب استفادة عبد الله بن عباس علم الكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عباس من أين أخذ تفسير القرآن الكريم؟ هذا إنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الاستفادة من عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لم يكن عند عبد الله بن عباس. كذلك ربط بين هذا وبين الباب السابق أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ ذاك العلم الذي لم يكن عنده من الخضر عليه الصلاة والسلام، فهذا الوجه الثاني من وجه مناسبة بين البابين على نحو ما ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الإمام البخاري استعمل لفظ الحديث ترجمة، استعمل اللفظ الحديث ترجمة، وهذا منهج للإمام البخاري، هذا منهج للإمام البخاري في بعض تراجمه أنه يترجم للباب بالحديث أو يختصر الحديث فيذكر بعض الحديث. يقول الحافظ عليه رحمة الله استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري استعمل هذا الحديث ترجمة ليبين أن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير علمه على يرجع على غير مذكور. قال الحافظ ويحتمل أن يكون لابن عباس، أن يكون الضمير راجع لابن عباس، هذا احتمال الثاني. وفي الغالب، في الغالب منهج الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما يذكر الاحتمالات فيذكر القول الأول ثم يتبعه بالقول الثاني والثالث فيقول يحتمل، فالغالب أن الحافظ ابن حجر يرجح القول الأول، يرجح القول الأول. قال ويحتمل أن يكون لابن عباس لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله، في الحديث الذي أورده في الترجمة السابقة إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن خيل إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن عباس في هذا الحديث ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى عند البخاري، في رواية أخرى عند البخاري ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عمه عبد الله بن عباس إلى صدره، ولفظة الصدر أوردها الإمام البخاري في غير هذا الباب، قال إلى صدره. قال الحافظ ابن حجر وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، أي لم يبلغ بعد، كان غلاما مميزا. قال فيستفاد منه، ماذا يستفاد من هذا؟ قال الحافظ ابن حجر جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، يستفاد منه أنه يجوز احتضان الشاب الصغير الغير المميز القريب، لأن عبد الله بن عباس كان من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن عمه، بل إنه ثبت كما مر معنا في كتاب الإيمان أنه بات عنده، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالة عبد الله بن عباس وهي ميمونة رضي الله عنهما أجمعين. لكن الإمام ابن الملقن الحافظ ابن حجر أطلق هذه الفائدة فقال: وفيه جواز احتضان الصبي القرين على سبيل الشفقة. لكن الإمام ابن الملقن وغيره من أهل العلم قال: ما لم يخشى الفتنة، ما لم يخشى الفتنة، وهذا قيد مهم جدا، ما لم يخشى الفتنة، وما لم يخشى كذلك أن يتهم الإنسان في عرضه، فالأولى ألا يحتضن ولو كان طفلا صبيا صغيرا. فهذه فائدة ذكرها الإمام ابن الملقن وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، علمه الكتاب. اللهم الميم عوض عن حرف النداء، عوض عن حرف النداء. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن البخاري بيّن في كتاب الطهارة سبب هذا الدعاء ولفظ هذا الدعاء. في هذه الرواية التي أوردها في كتاب العلم فيه بيان الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لعبد الله بن عباس وغمه. في كتاب الطهارة بيّن المصنف في الرواية التي أوردها سبب هذا الدعاء، وهو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي بيت الخلاء، قال: فوضعت له وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به. هذه رواية الإمام البخاري. يقول الحافظ ابن حجر كعادته في جمع روايات الحديث قال: وزاد مسلم: فلما خرج، أي من الخلاء، قال: من وضع هذا، أي هذا الماء، ماء الوضوء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا الماء؟ قال: فأخبر. هذه رواية الإمام مسلم. فأخبر أن الذي ومعه هو عبد الله بن عباس. قال ولمسلم قال ابن عباس. وفي رواية يقول الحافظ ابن حجر لأحمد وابن حبان أن ميمونة هي التي أخبرته، أن ميمونة هي التي أخبرته. إذن في رواية الإمام البخاري، في رواية الإمام البخاري فيها بيان سبب هذا الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فجهز له عبد الله بن عباس الماء الذي يتوضأ به. في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء سأل: من وضع هذا؟ فأخبر أن الذي وضع هو عبد الله بن عباس. في رواية الإمام أحمد وابن حبان أن الذي أخبره من؟ هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة عبد الله بن عباس ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن حجر: ولعل ذلك، ولعل ذلك، أي يحتمل احتمال قوي أن هذه القصة إنما كانت متى؟ ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله. يقول: لعل ذلك أن هذا وقع في الليلة التي بات فيها عبد الله بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند خالته. وقد وقفنا عند هذه القصة أو عند بعض فوائد هذه القصة، وأن سبب مبيت عبد الله بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليتعلم منه صفة الصلاة. قال: لعل هذا إنما كان في ليلة مبيته عند خالته. قال: والمراد هاهنا بالكتاب، اللهم علمه الكتاب. يقول الإمام ابن الملقن: القرآن. المراد بالكتاب القرآن. يقول الحافظ ابن الملقن: وكذا في كل موضع ذكر الله فيه الكتاب، يعني في كل موضع ذكر الله تبارك وتعالى فيه الكتاب، إنما المراد به القرآن. والمراد بالحكمة أيضا القرآن. قد يأتي لفظ الحكمة ويراد بها القرآن، وقد يأتي لفظ الحكمة ويراد بها السنة. إذا عطفت الحكمة على القرآن أو على الكتاب فإن المراد بذلك ماذا؟ السنة. السنة. واختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ما جاء في بعض روايات هذا الحديث، اللهم علمه الكتاب والحكمة، ما المراد بالحكمة؟ قيل السنة، قيل الهداية إلى الصواب، وقيل أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتعليم. ما معنى ما مراد ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ المجرد، أم حفظه وفهمه، أم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم غير الحفظ والفهم؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمراد بالتعليم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من حفظه والتفاهم فيه. المراد بالتعليم هاهنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر أعم من حفظه وفهمه، بل المراد حفظه وفهمه والعمل بمقتضى ما جاء في كتاب الله عز وجل، على نفس ما ذكر عبد الرحمن السلمي في صفة حفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكتاب الله عز وجل، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات في الحفظ، يحفظ 10 آيات فيقف عند معانيها ويعمل بمقتضى ما جاء في هذه الآيات من الأحكام، فإذا فهمها وحفظها وتدبرها وعمل بما جاء فيها من الأحكام انتقل إلى غيرها. ولذلك يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أظنه في مقدمة أصول التفسير، 10 سنين في سورة البقرة، بقي يحفظ سورة البقرة 10 سنين. وقد يستغرب الواحد منا كيف بقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المدة الطويلة في حفظ هذه السورة العظيمة، لكن قال العلماء سبب ذلك يرجع إلى المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ وفهم والعمل بمقتضى ما جاء به من أحكام. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الدعوة، والمقصود بهذه الدعوة أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللهم علمه الكتاب. قال: وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه والدين. قال: هذا الدعاء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قد أجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم من حال عبد الله بن عباس أنه كان حبر هذه الأمة وترجمانها، وأعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعندما قل أعلم أي من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العيني، وهذه مسألة مهمة ستأتينا، لم يتعرض لها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الإمام العيني قال: فإن قلت، فإن قلت. الحافظ ابن حجر قال أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. يقول الإمام العيني: هل جاز أن لا يستجاب دعاء النبي؟ هذه مسألة مهمة. عندما يقول الحافظ ابن حجر أن الله تبارك وتعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن لا يستجاب دعاء النبي؟ بمعنى، هل يمكن أن يدعو نبي من الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجاب دعاؤه؟ هذا الذي أراده الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة. هل ممكن، هل هذا جائز أن يدعو نبي من الأنبياء ولا يجاب في دعائه؟ قال: قلت: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإجابة الباقي في مشيئة الله، وإجابة الباقي في مشيئة الله. وأما هذا الدعاء فمما لا شك في قبوله، لأنه كان عالما، أي عبد الله بن عباس، بالكتاب، قاله الكرمان. هذا الذي نقله الإمام العيني، إنما قاله الكرمان. ماذا قال الإمام الكرمان؟ الإمام الكرماني يقرر أن لكل نبي من الأنبياء دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وانظروا رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من خصائص الأنبياء، أن جعل الله تبارك وتعالى لهم دعوة مستجابة يتحقق فيها إجابة دعائهم. يقول الإمام العيني: ما سوى هذه الدعوة هو تحت مشيئة الله، قد يجيب وقد لا يجيب، على ما يفهم من كلام الإمام العيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا هذه الدعوة مستجابة اختبأتها، أي تركتها ليوم القيامة حتى يشفع في هذه الأمة. الآن الإمام العيني يعلق على هذا الكلام الذي ذكره الإمام من الكرماني. يقول الإمام العيني: هذا السؤال لا يعجبني، هذا السؤال لا يعجبني. أي سؤال؟ هل جاز أن يستجاب لنبي؟ هل جاز أن يستجاب لنبي؟ قال: هذا السؤال لا يعجبني، فإن فيه بشاعة، فإن فيه بشاعة. يقول الإمام العيني: وأنا لا أشك أن جميع دعوات النبي مستجابة. وقوله، يقول الإمام العيني: لكل نبي دعوة مستجابة، لا ينفي ذلك، فليس بمحصورة. الإمام العيني في مناقشته للإمام الكرماني قال: هذا سؤال لا يعجبني، لأن فيه معنى بشع. ما هو؟ أنه يفهم على نحو ما ذكره الإمام، على نحو ما ذكره الإمام الكرماني، يفهم من كلام الإمام الكرماني أنه قد لا يستجاب للنبي، أين وجه ذلك لما قال لكل نبي دعوة مستجابة والباقي تحت مشيئة الله، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. فالإمام الكرماني من هذا الوجه قال فيه بشاعة، يقول وأنا أجزم ولا يشك، وعندما يقول وأنا لا أشك أنه يجزم أن جميع دعوات النبي مستجابة. أما هذا الحديث الذي استدل به الإمام الكرماني قال لا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك، لا يحسب إجابة دعاء الأنبياء في هذه الدعوة فقط، ليس فيه حصر على نحو ما فهمه الإمام العيني أو ما فهمه الإمام الكرماني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. الآن نقلنا لكم كلام الكرماني وكلام الإمام العيني، نرجع إلى أصل المسألة، هل كل دعوات الأنبياء مستجابة؟ هل كل دعوات الأنبياء مستجابة؟ قبل أن نتعرض إلى أصل المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم قال في معنى الحديث دعوت ربي ثلاث، دعوت ربي ثلاث فأجابني باثنتين ومنعني واحدة وهي أن لا يسلط بعض هذه الأمة على بعضها، هذا لم يجب دعاءه في فهذا حجة لمن؟ للكرماني أم للعيني؟ نعم للكرماني، للكرماني. لكن أصل المسألة، نرجع إلى أصل المسألة، هل كل دعاء النبي مستجاب؟ الأصل في هذه المسألة قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأصل في دعاء المؤمن، الأصل في دعاء المؤمن أنه مستجاب إذا ما تحققت الشروط وانتفت الموانع، هذا الأصل، هذا وعد حق وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، عباده المؤمنين أن من يدعو الله تبارك وتعالى يجيبه إلى سؤله سبحانه وتعالى. لكن يقول الحافظ ابن حجر في الرد على من استشكل على تفسير الآية بأن كثيرا من الناس يدعون فلا يستجاب لهم، عندما نقول هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن من يدعوه يجيبه لدعائه، وفي الحديث في الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حينما يلقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأجيب، هل من داع فأجيب. فنحن نجزم أن دعاء المؤمن يستجاب، لكن الواقع ما هو الواقع؟ الواقع أن بعض المؤمنين يدعون الله تبارك وتعالى فلا يجاب دعاؤهم، كما هو الحال في ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ثلاث فأعطي اثنان. يقول الحافظ ابن حجر في دفع هذا الإشكال الذي قد يخطر على بال الإنسان، يقول الحافظ ابن حجر وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له، أن كل داع يستجاب له. الحافظ ابن حجر مع الإمام العيني أم مع الكرماني؟ مع العيني ليس مع الكرماني، لكن الحافظ ابن حجر دقيق في مثل هذه المسائل كيف يستجاب له، والواقع يرد ذلك. قال لكن هذه الإجابة إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء المؤمن تتنوع. وهذا الذي نغفل عنه، هذا الذي نغفل عنه، بمعنى أنه لا يلزم أن يجيب الله تبارك وتعالى دعاء العبد فيعطيه عين سؤاله، لا يلزم من ذلك. قال: لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. إذن سر المسألة أن المرأة إذا دعا الله تبارك وتعالى تارة هذه الإجابة تتنوع، إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء العبد تتنوع، تارة يعطى عين ما دعا به ربه تبارك وتعالى. ما معنى يعطى عين ما دعا به ربه تبارك وتعالى؟ كان يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يغنيه أو أن يفعله هو في مصيبة، أو أنه في مصيبة، أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذه المصيبة، فاستوفى شروط الدعاء وابتعد عن موانع إجابة الدعاء، فكشف الله تبارك وتعالى عنه هذه المصيبة. فنقول: ها هنا إجابة الدعاء إنما كانت بعين ما دعا به العبد، سأل أن يكشف عنه المصيبة فكشف عنه المصيبة، دعا ربه تبارك وتعالى الولد ليس له ولد، فسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة، فرزقه الله تبارك وتعالى ذرية صالحة. نقول: ها هنا قد أعطي عين ما دعا به، لكن هناك نوع ثاني من إجابة الدعاء هو عوض هذا الدعاء. ما هو عوض هذا الدعاء؟ عوض هذا الدعاء جاء في مسند الإمام أحمد. هذه مسائل مهمة وقد أشرنا إليها في سلسلة فقه الدعاء من كلام الإمام ابن القيم ومن كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وأنه لا يلزم من إجابة الدعاء أن يعطى العبد عين ما سأل، فقد يعطى عوض ذلك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، وهذا من صيغ العموم أي كل مسلم، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا من شروط الدعاء، أن لا يتضمن دعاء الإنسان إثم، أن لا يتضمن دعاء الإنسان إثم، يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. هذا جواب الشرط، ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى يعطيه الله تبارك وتعالى جزما، وهذا اليقين الذي ينبغي أن يكون عند العبد، وهو من آداب الدعاء اليقين: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمن آداب الدعاء أن المرء حينما يرفع يديه على الصفة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ، ومن الآداب كذلك أن يكون هذا الدعاء عقب طاعة أو عمل صالح، كبعد الصلاة، نقول بعد الصلاة المفروضة يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، كذلك من الآداب أن يستقبل القبلة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا في قوله عليه الصلاة والسلام: خير المجالس قبالتها القبلة. ثم بعد ذلك يأتي بالثناء على الله تبارك وتعالى، يثني على الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من كلام الإمام ابن القيم أن الصلاة قد تكون في بداية الدعاء، وقد تكون في وسطه، وقد تكون في ختام الدعاء، ثم بعد ذلك يسأل ربه تبارك وتعالى وهو موقن أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه. وهذه الإجابة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري يعطيه إحدى ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ إما أن يعجل له دعوته، بمعنى أنه يعطيه عينا ما دعا به، هذا الذي كنا ندندن حوله من قبل. وإما ماذا؟ أن ينزع عنه من السوء مثله، وهذا أمر يقبل، لأن الإنسان عجول، أصله عجول، أصله عجول. والإنسان كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: جاهل بمصالح نفسه، جاهل بمصالح نفسه، يحب الأمر العاجل، هذه طبيعة الإنسان، يحب العاجل ويذر الآجل، ولعل في الآجل خير من العاجل. يقول: في بعض الأحيان الإنسان لما يدعو ربه تبارك وتعالى أمرا ما فلا يرى آثار استجابة دعائه، وعندما أقول لا يرى آثار استجابة دعائه في نظره القاصر، ما هو نظره القاصر؟ نظر الإنسان القاصر أن إجابة الدعاء إنما تكون بإعطائه عين ما سأل، بإعطائه عين ما سأل. والصحيح خلاف ذلك، أنه قد يعطى أفضل من عين ما سأل، أن الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها ورحمة بهذا العبد، رحمة بهذا العبد، لا يعطيه عين ما سأل، وإن كان السائل والداعي يرى أن الخير له في أن يعطيه عين ما سأل، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما فيه خير للعبد، وإنما يعطيه أفضل من عين ما سأل، وهو أنه قد قدر له مصيبة تصيب هذا الإنسان، تصيب هذا الإنسان، وحتى تعلم أن الإنسان ضعيف حال المصائب، قد يجزع، قد لا يتحملها، قد يكفر إلى غير ذلك. هذه المصيبة بدعاء المرء ربه تبارك وتعالى لا يعطيه عين ما سأل، وإنما ينزع عنه هذه المصيبة التي كتبها الله تبارك وتعالى له. أيهما أفضل؟ لا شك أن الثاني أفضل، لا شك أن الثاني أفضل. وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وهذا أعظم، وهذا أعظم. وإما لا يعطيه عين ما سأل ولا ينزع عنه من السوء، وإنما يدخر الله تبارك وتعالى هذا الأمر لعبده يوم القيامة، وهذا أعظم، لأن المرء أحوج ما يكون إليه يوم القيامة من حسنة، فلعل حسنة دعاء واحد يرجح ماذا؟ كفة الحسنات على السيئات. لا يدري الإنسان، لا يدري الإنسان. ولذلك يحسن بالمرء أن يدعو ربه تبارك وتعالى، لأن الدعاء من أعظم مقامات الدين. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، بمعنى أن من أعظم أركان الحج هو وقوف عرفة، كذلك هؤلاء الدعاء هو العبادة، أن من أعظم العبادات هو الدعاء، هو الدعاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغضب على العبد الذي لا يدعو الله تبارك وتعالى، فقد دعاء واحد قد يحدد مصير المرء، قد يحدد مصير المرء، فيحسن بالمرء أن يكثر من الدعاء. الخلاصة أن الدعاء مستجاب من كل مؤمن، أي في هذه المسألة، وأصل المسألة هل دعاء كل نبي مستجاب؟ نقول أن الدعاء مستجاب من كل مؤمن حقق شروط الدعاء واجتنب موانع الدعاء. هناك شروط الدعاء وهناك موانع استجابة الدعاء، ولا شك أن أفضل من يأتي بهذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا أفضل؟ لأنهم يأتون بالدعاء على وجهه الشرعي، ليس هناك من يأتي بالدعاء على وجهه الشرعي أفضل من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلم بالله تبارك وتعالى وأعرف بالله تبارك وتعالى. أما ما خص به الأنبياء في هذا الباب، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي، قال الحافظ ابن حجر المراد بالإجابة القطع بها وما عدا ذلك من دعواتهم، الضمير راجع إلى الأنبياء، فهو على رجاء الإجابة، فهو على رجاء الإجابة. هذا فيما جاء في ما يتعلق بهذا الباب، وهذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. الترجمة التي تليها باب متى يصح سماع الصغير، باب متى يصح سماع الصغير. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل ابن أبو أويس الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك عليه رحمة الله، صدوق روى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، بمعنى لم يروي له النسائي. قال حدثني مالك وهو خاله إمام دار الهجرة، الإمام المشهور المعروف صاحب المذهب ثقة جبل، وفاته سنة 79 بعد المئة الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثقة جبل في الحفظ، روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 24 بعد المئة الأولى. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة ثقة سبع، روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته دون المئة، قالوا سنة 94 ومنهم من قال سنة 98. عن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة وترجمان، وقال أقبلت راكبا على حمار أثاث وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأثان ترتع ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك علي، فلم ينكر ذلك علي. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن يوسف، حدثني محمد بن يوسف، مر معنا محمد بن يوسف اثنان من مشايخ الإمام البخاري، وهما في طبقة واحدة، طبقة مشايخ الإمام البخاري. عندنا محمد بن يوسف البكندي، وعندنا محمد بن يوسف الفريابي. الفريابي روى له أصحاب الكتب الستة، البكندي البخاري روى له البخاري، فهو من أفراد البخاري، وفاتهما في سنة واحدة، سنة 12 بعد 200، هما في طبقة واحدة وسنة وفاتهما واحدة، كيف يميز بينهما؟ هل هو الكرياب أم البكندي؟ جزم الإمام البيهقي أن المراد هاهنا البكندي لا الفريابي. لماذا؟ لأن شيخه هاهنا من هو؟ أبو مسهر، والفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر، وإنما الذي روى عن أبي مسهر هو البكندي، هو البكندي، هذا روى قلنا من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو مسهر بضم الميم عبد الأعلى الغساني الدمشقي، كان يعظمه قومه تعظيما شرعيا، لذلك قيل في ترجمته: لم يرى في بلدة من البلدان من تعظم علماءها كما كان أهل دمشق يعظمون أبا مسهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ثقة ثبت فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة. محمد بن حرب، هذا محمد بن حرب الملقب بماذا؟ الأبرش. والأبرش في لغة العرب الذي في وجهه نقاط صغار أو نكت صغار تخالف لون بشرته، فهذا الملقب بالأبرش. ثقة فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 64 بعد المئة الأولى. حدثنا الزبيدي، ومحمد بن الوليد بن عامر أحد القضاة أثبت أصحاب الزهري، توفي سنة 48 بعد المئة الأولى، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يروي له الترمذي. عن الزهري مر معنا، عن محمود بن الربيع صحابي جليل صغير توفي سنة 99، روايته في الكتب الستة. قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله. يقول الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إنما ذكر في الباب الأول من دعائه عليه الصلاة والسلام إنما كان لابن عباس. قال: وكان ابن عباس حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا مميز. والمذكور في هذا الباب أي في هذه الترجمة حال الغلام المميز في السماع. فنلخص ما أراده الإمام البخاري في هذه الترجمة. أراد الإمام البخاري أن يبين متى هو سن التحمل الذي يقبل فيه تحمل الراوي. قال بعض الشراح كأن الإمام البخاري أشار إلى الخلاف الذي كان بين الإمام أحمد ويحيى بن معين. يحيى بن معين يقول سن التحمل، وهذا فهم من كلامه وليس صريحا، هو 15 سنة. لماذا قال 15 سنة؟ قال: لأن بعض الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم البراء ومنهم عبد الله بن عمر، فأجازهم في غزوة الخندق 15 سنة. وخالفه في ذلك الإمام أحمد. الحافظ ابن حجر له كلام جيد في هذه المسألة في رد على ما استدل به يحيى بن معين. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: أن القتال يراعى فيه ماذا؟ القتال يراعى فيه القوة والتبصر في القتال. الجهاد يراعى فيه القوة والتبصر في القتال. قال: وهذا مظنته ماذا؟ مظنته البلوغ، لأن الغالب بعد أن يبلغ. أما تحمل الحديث مظنته ماذا؟ الفهم، وهذا قد يكون بعد التمييز، وهذا يكون بعد التمييز. ولذلك الخطيب البغدادي أورد كثير من الروايات تدل على تحمل الصحابة ومن جاء من بعد الصحابة أي من التابعين في سن التمييز، فدل على أن رواية الصبي المميز مقبولة، لكن إذا أداها بعد البلوغ. قال: أقبلت راكبا على حمار آتان. آتان هي الأنثى من الحمار، هي الأنثى من الحمار. قال الإمام ابن الأثير: لماذا أورد الإمام البخاري هذا؟ قال: ليبين أن الصلاة أن المرأة إذا قطعت الصلاة لا تبطل الصلاة. لماذا؟ قال: لأن الحمار آتان وهي الأنثى الحمار مرة لم تقطع الصلاة. قال: وبن آدم أشرف منه، فهذا من باب أولى أن لا يقطع الصلاة. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اعترض، قال: أن مثل هذه الأمور العقلية، هذا أمر عقلي، لا ترد به النصوص الصريحة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة ثلاثة. وأورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله رواية صريحة في السلسلة الصحيحة: يبطل الصلاة، بمعنى أن المرأة البالغ الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي فإن الصلاة تبطل وينبغي أن يعيد الصلاة. واستدل بهذا الحديث كذلك حديث عبد الله بن عباس، واستدل به الجمهور على جواز الصلاة لغير سترة. وجه ذلك في قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، لكن قد يرد إلى غير جدار إلى غير حائط، فلعله كان قد غرز عمودا وما عنز كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. ضف إلى ذلك ما جاء من الأمر باتخاذ السترة: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها. فهذا الأمر باتخاذ السترة، فلا يرد هذا النص، فلا ترد الحديث المحكمة الصريحة الصحيحة بمثل هذه الألفاظ المحتملة والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.